خير. الله يخليك يا خير. الله يخليك يا سيدي. الله يحفظك. دكتور شلونك يا حماد؟ اهلا سيدي، في عندي كم سؤال ممكن؟ تفضل. بسألك اول شيء عن تجارة العملة. تخبر المصاري عشان العراقية وكذا. ما يجوز. شو حكم يا سيدي؟ ما يجوز، هذه مقامرات. حرام يعني؟ اي نعم.